ده فيش واحد بعد كده لك مالي بفلسطين ما يقتش الدنيا كلها تولع انا ماليش للمصلحتي الحج بيربيك ان في حاجة اسمها حرمات لله لازم تحفظ فلما يجي حاجة اسمها قتال عشان حرمات الله طول انا ضحيت نفسي ليه لانك اتدربت في الحج على تعظيم حرمات الله فالاتنين يجوا مع بعض طيب وبعد كده حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى دي جت في وسط ايات ايه فوسط قاتل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى دي فوسط قاتل فوسط قاتل ايه؟ لا مش معقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى ايه الاحكام اللي قبلها احكام عنها كلها الموضوع يعني مش فاهم يعني خالص يعني اي حد يركز النهارده بس في التراويح كده عارف حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان كنتم فرجالا او رجبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما ها لا آيات ايه وبعدها آيات ايه؟ آيات الصلاة أحكام الصلاة في سورة البقرة ثلاث تربح ورا بعض كده أحكام الصلاة في سورة البقرة إيه علاقة الصلاة بالصلاة؟ إيه علاقة إن في 2 مليون قضية في المحاكم الشرعية 2 مليون إيه؟ دلوقتي بقى في حوالي بيقول لك 5 مليون قضية صلاة 5 مليون قضية خلع أب بلايين يعني طبعا الكلام ده يعني إحصائيات بالملايين دلوقتي قضايا الصلاة وقضايا الخلع المجتمع اللي معظمه تارك للصلاة المجتمع اللي معظمه تارك لأهل الفريضة ده علاقته ببعضه إيه أكثر؟ يعني عايز أقول لك يعني كأن بالظبط كده الإرسال شغال في التلفزيون حد بيتكلم عن الصلاة فجأة الإرسال اتقطع وواحد طلع بيتكلم عن الصلاة حافظه على الصلوات وبعد كده الإرسال اتقطع ثاني وقام راجع الإرسال يتكلم عن الصلاة وللمطلقات نفعهم بالمعروف حقا على المتقين يعني إيه؟ كأن يا إخوانا اللي ما بيحافظش على الصلاة ده لما أذان الظهر يقول الله أكبر ما يروحش أذان العصر يقول الله أكبر ما يروحش ليه؟ يا رب أنا كنت الظهر مشغول أصل يا رب أنا كنت العصر متضايق أصل يا رب أنا كنت المغرب مخنوق من فلان اصل يا رب انا كنت العشاء مضغوط في الشغل بتاعي اللي ما تعلمش ان ساعة ما ربنا يديه يقطع حياته مهما كانت الضغوط لما يتعرض لضغوط الدنيا مع مراته او تتعرض لضغوط الدنيا مع جوزها عمره ما هيقدر يكدح سماع نفسه ابدا اللي يقدر يقطع شهوته عشان نداء ربنا يقطع مشاعره عشان نداء ربنا ده اللي لما يجي يتعرض لموقف صلاة اللي لما يجي يتعرض لموقف غضب مع مراته او موقف غضب مع جوزها دول اللي هيقدروا يحكموا نفسهم انما التانيين اللي ما بيصليش هيقول لك والله لو خلاها زي البيت الوقت اللي متجوزها ولا مطلقها فلا تعذروهن ولا تمسكوهن ضرر اللي تحتله ويقول والله لو مطلقها من الجوازه ده الجوازه دي معهوش ملين انا هطلعه من الجوازه دي بيشحت انا ارفع عليه قضيه نفقه او قضيه مؤخر وقضيه ارفع عليه قضاء حد ما طلعه من بيشحت ليه؟ لان المجتمع ما اتعلمش انه يحكم مشاعره وغضبه وشهوته عشان ربنا عشان كده يا اخوانا المجتمع اللي ما بيصليش ما يقدرش يحكم نفسه تحت الفقر هيسرق وهيقتل وهيعتدي وهيطلع منه البلطجه ما يقدرش يحكم نفسه تحت الغضب هيظلموا بعضه وهيخشوا بعض ما يقدرش يحكم نفسه تحت الشهوه مش هيقدر يتحكم بنفسه يبقى اذا العبادات في الاسلام دي عبادات بهدف تزكيه النفوس بهدف الاستعانة على احكام الدين دي العبادات في دين ربنا سبحانه وتعالى بيجي بعد الصوت بتاع القتال والانفاق في نهاية سورة البقرة بتيجي الختمة بتاعة السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا في ناس شعرها في الحياة سمعنا وأطعنا وفي ناس شعرها في الحياة سمعنا واستمتعنا والله كلام الدين حلو ماشي وفي ناس شعرها في الحياة سمعنا واستمعنا وسماعنا ما بينفذش هو موضوع سماع وخلاص وفي ناس شعرها في الحياة سمعنا واعطينا يعني خلي الدين يقول زي ما عايز يقول انا هعمل اللي انا عايزه في النهاية انا مفيش حد يحكمني مفيش حد اللي حكم عليا وتيجي تكلم واحدة تقول لك انا مش مقتنعة مثلا بالحاجات يعني هو كده مفيش حد يحكم عليا وفي واحد